الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. باب الرهن. يصح بشروط خمسة: كونه منجزا، وكونه مع الحق أو بعده، وكونه ممن يصح بيعه، وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم، ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن هو توثيق المال أو توثيق الدين بمال أو بما يصح بيعه، فهو توثيق. والرهن أركانه ثلاثة: راهن، ومرتهن، وعين مرهونة. وقد دل على مشروعية الرهن الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقوله: وإن كنتم على سفر، خرج مخرج الغالب لا مخرج التحديد، لأنه يجوز الرهن في الحضر، وهذا حكي إجماعا إلا ما روي الخلاف فيه عن مجاهد. ومن دلائله في الحضر ودلائل مشروعيته من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير طعاما لأهله، والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود في الحضر وليس في السفر. ولهذا حكي فيه الإجماع. هذا الرهن لا بد له في صحته من خمسة شروط. الشرط الأول: أن يكون منجزا، فلا يصح معلقا. سأرهن عندك كذا، فلا بد أن يكون منجزا، يقدم العين المرهونة عند الرهن. أما البيع فيصح معلقا، يشتري منه سلعة ويعلق ثمنها، أو يقدم الثمن ويعلق المثمن. الشرط الثاني: كونه مع الحق أو بعده، لا يكون قبله، لأن الله قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهو مع الحق، لأن الله جعله بدلا عن الكتابة، فيكون محلها للتوثيق. أو بعدها. الشرط الثالث: كونه ممن يصح بيعه، أن يقع الرهن ممن يصح بيعه، لأن الرهن تصرف في المال كما البيع. إذن لا بد أن يكون الراهن جائز التصرف، فلا يكون مجنونا ولا صغيرا إلا مأذونا له بالتصرف في الرهن. الشرط الرابع: كونه، أي هذا الرهن، ملكه أو مأذونا له في رهنه. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. فلا بد أن يكون الراهن يرهن شيئا من ملكه أو مأذونا له فيه، كأن يعطي زوجته مهرا نقدا أو ذهبا وتأذن له في أن يرهن ذهبها، جاز لذلك. الشرط الخامس وكونه معلوما، أي لا مجهولا. كيف يكون معلوم؟ بجنسه، هل هو مال، هل هو ذهب، فضة، دنانير، دراهم، هل هو شعير، هل هي دابة، هل هي سيارة، هل هي بيت، وقدره، كم قدر هذا الرهن؟ السيارة موديلها كذا، صفتها كذا، إن كان هي دراهم كم هي، 1000 درهم أو 100 دينار، إن كان هي بهم 10 شيات، تعرف بجنسها وقدرها وصفتها، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به فلا يصح الجهالة. ما الذي يصح رهنه؟ هذه قاعدة فقهية، كل ما صح بيعه صح رهنه، وما لم يصح بيعه لا يصح رهنه. كل شيء يجوز أن تبيعه يصح أن ترهنه، ولهذا لا يصح رهن الكلب ولا الخنزير ولا آلات المعازف، لأنه لا يصح بيعها، لا يصح بيعها، لأن المقصود بهذا الرهن استيثاق الدين به، فيستوثق الدين به استيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء. قال وكل ما يصح بيعه صح رهنه إلا المسحف، لأنه لا يصح بيعه. ولأن رهن المصحف وسيلة إلى بيعه، إلى بيعه المحرم. المصحف يجوز أن يباع على المسلمين، لكن الممنوع بيعه على غير المسلم، فقالوا إن في رهنه وسيلة إلى بيعه المحرم. وما لا يصح بيعه كالكلب والمجهول والخنزير وآلات المعازف وكالعبد إذا أبق، لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، فإنه يصح أن يرهن الثمر على نخله في مزرعته، يقول استدنت منك 100,000 وأرهن عندك ثمرة مزرعتي، ثمرة النخل، وإن كان قبل اشتدادي قبل بدو صلاحه، أو قال أرهنك العيش الذي عندي في المزرعة مزروعا ولو قبل اشتداد حبه. لماذا؟ فإن الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه يصح رهنهما، لأن النهي عن بيعهما والحالة هذه لمقصود عدم أمن العاهة والتلف، فلو تلفت العين بهذه الصفة لم يذهب حقه، من حق المرتهن لم يذهب حقه، لأنه دين متعلق بذمة هذا الراهن. والقن دون رحمه المحرم، يعني لا يجوز أن يرهن قنا. إنسان عنده رقيقة عبده ولها ولد، فلا يجوز أن يرهن الأم دون ولدها، دون رحمها المحرم لها، أن يكون محرما، أن يكون محرما لها، فإذا احتيج إلى بيعه يبيع معه ماذا؟ رحمه لئلا يفرق بين هذا وهذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأم وولدها في الرق. قال: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. هو كفيل على يتيم وعنده مال، لا يصح أن يرهن مال اليتيم عند فاسق، لأن هذا تعريض للمال للهلكة، فقد يجحده هذا الفاسق أو قد يفرط فيه فيذهب أو يضيع مال اليتيم ولو كان في ذمة هذا الراهن، لشدة ما جاء في الشريعة من تعظيم مال اليتيم، وأن أكل ماله بغير وجه حق أنه من أين؟ من كبائر الذنوب. نعم. فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، بل يلزمه الوفاء، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. بماذا يحصل قبض الرهن؟ قال: وللراهن فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. الراهن بادل الرهن، والمرتهن المدفوع إليه الرهن ليستوثق ويستوفي ديناه. يلزم الرهن بقبضه، لو قال: أبتسلف منك 100,000، قال: أبرك الساعة، مش تعطيني رهن؟ قال: أعطيك رهن السيارة، لا تكون السيارة رهن حتى تقبض، فإن قبل أن يقبض السيارة قال: رجعت أنا بالرهن ما أبي، أو رجع الراهن، فللراهن أن يرجع بهذا الرهن، فإن قبضه لزم لقول الله جل وعلا: فرهان مقبوضة، فنص جل وعلا على قبضها، فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. ارتهن علي من زيد أرضا، استدام منه 1,000,000، قال: عطني رهن، قال: أعطيك أرضي، فقبض هذه الأرض، لا يصح أن يتصرف فيها إلا بإذن المرتهن، لا يتصرف فيها زيد إلا بأن يأذن علي بهذا التصرف. ليه؟ لأن هذه الأرض محبوسة لأجل استيفاء حقه، فإذا تصرف الراهن أو المرتهن، تصرف علي بأرضه أو تصرف زيد بهذا الرهن، فوت حق الثاني. استدان علي من زيد 1,000,000 وأعطاه رهن أرض، لا يجوز لعلي يروح يبيع الأرض ولا يرهنها عند آخر وهي مرهونة عند الأول عند زيد، أو يبيعها أو يتبرع بها، لأن معنى أن تكون عند المرتهن أن لا يفوت استفاء حقه منها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة، فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق. لو أنه رهن عنده عبدا، رهن علي عند زيد عبدا في مقابل دينه، لا يجوز أن يتصرف بالعبد يبيعه أو يرهنه رهنا آخر، قالوا إلا بالعتق، بأن يعتق علي الراهن العبد، لأن الشريعة متشوفة إلى عتق الرقاب. طيب إذا اعتق العبد رجع المرتهن على الراهن برهن آخر يضعه عنده أو يطالبه فيه بقيمة العبد الذي باعه. قال إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا، تكون رهن، لأن الراهن أبطل حق المرتهن بهذا الاستيثاق بالعبد بغير إذنه، فتلزمه عندئذ قيمته كما لو أبطلها أجنبي عنهم. طيب، كسب الرهن ونماؤه تابع لهذا الرهن. رهنت عبدا على أن تفي للدائن بدينه، العبد هذا تزوج عبده وأنتج، كسبه نماؤه تابع للرهن. نوضحها مثال آخر، ارتهن محمد من يوسف رهنا، يوسف هو الراهن، رهن عند محمد صاحب الدين ناقة، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هذا ما أكثره عند البوادي، حط الناقة هذه مقابل استيفاء رهنه، ما أوفى فأضربها الفحل فأنتجت مرة وثنتين وثلاث، صارت الناقة ذود، كل هذا الذود تابع للرهن، وهذا معنى قولهم وكسب الرهن ونماؤه رهن، لأنه تابع له فصار له حكمه، له حكمه. كذلك لو ارتهن عنده عبدا فتعلم العبد، هذا كسب، تعلم أو أخذ شهادة أو حفظ القرآن أو امتهن صنعة، كل هذا تابع لكسب هذا الرهن ونمائه. ما حال الرهن بيد المرتهن؟ هو أمانة، قال وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط، لا يضمن المرتهن هذا الرهن إلا إذا تعدى وفرط، فإن لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن الرهن. نرجع إلى مثالنا، أخذ محمد من يوسف دينا فقال يوسف هب لي رهنا، فقال عندي ناقة، فأعطى محمد يوسف الناقة رهنا، يوم جاء بعد يومين ماتت الناقة، ولم يفرط يوسف في حفظها ولم يتعدى، لا يضمنها لأن الرهن بيد المرتهن أمانة. أعطاه سيارة، وقف السيارة عند الباب وجاء السراق وسرقوها، لا يضمنها من؟ يوسف، لأنه لم يفرط، نزلت من السماء صاعقة فأحرقتها، لا يضمنها المرتهن لأنها بيده أمانة. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. ويقبل قوله أي قول المرتهن بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط لأنه أمين، فيقبل قوله بيمينه، يستحلف على أنه ما فرط وما تعدى. فإن أقام الراهن البين على أنه فرط أو تعدى ضمن المرتهن هذا الرهن، كما لو فرط الأمين في الأمانة وأقام المؤتمن الدليل والبين على أنه مفرط. طيب، إذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بحق بجميع الحق، وهذا يكون في الرهن المتعدد. مثاله: أعطاه رهنا بيت فانهدم نصفه، باقي النصف اللي ما انهدم تتمة لهذا الرهن. رهن عنده 10 من الشية، فعدا الذئب على 5 منها، الباقية هي للرهن. وهذا إذا لم يفرط من المرتهن. قال: ولا ينفك منه، أي من الرهن، شيء حتى يقضي الدين كله. ليه؟ لأن الرهن وثيقة بهذا الدين، فكان وثيقة بكل جزء منه كما في شأنه مع الضمان. وهذا قالوا فيها إجماع. طيب، إذا حل أجل الدين، استدان علي من زيد 1,000,000 وأعطاه أرضا رهنا، قال: ووقت الوفاء إلى سنة. حلت السنة، وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، قالوا: لم يصح الشرط. هذا المذهب، لم يصح هذا الشرط. والقول الثاني، وهو رواية في المذهب، وهو وجه في المذهب، أنه يصح الشرط. طيب، ما وجه المذهب أن هذا الشرط لم يصح؟ قال علي لزيد: إذا لم أوفك دينك بهذا 1,000,000 اللي أخذته منك بعد سنة فالأرض لك، قالوا: هذا الشرط باطل. طيب، إذا كان هذا الشرط باطل، بطل الشرط وصح الرهن، ماذا يفعل؟ قالوا: يلزمه أن يفي لأنه دين، أو يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، أو يبيع الراهن، يبيع هذا الرهن الأرض بنفسه ليوفيه، ليوفي المرتهن حقه. فإن أبى أن يبيع أو أبى أن يأذن ببيع الرهن حبس أو عزر. من يحبسه؟ القاضي والحاكم الشرعي. أو يعزره، فإن أصر على عدم البيع بعد الحبس أو التعزير، قالوا: فإن أصر باعه الحاكم. ودليل المذهب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، أي يبقى متصل. ولما جاء في حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل وحل الأجل، حل الدين، فقال الذي ارتهن: منزلي، أي سآخذ هذه الدار على أنها لي. قالوا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. لا يغلق إيش؟ الرهن. هذه المسألة. والقول الثاني أنه إذا تم الأجل ولم يفي استحق المرتهن هذا الرهن، وهذا مشهور عند الناس في الأراضي والمزارع وغيرها. انقطعت بالرهن محتملة أنه لم يفي فأذن له بأخذها أو ببيعها، أو أنه حلت فأخذها، لكن منصوص المذهب ها هنا أنه إن شرط عليه، إن حل الأجل ولم يأتي بحقه عند حلول فالرهن له، نص على أن هذا الشرط لا يصح لعموم الحديث: لا يغلق الرهن. والحديث فيه مقال. نعم. فصل: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن، ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. هذا الفصل معناه هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ الأصل فيه أنه يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن ما لم يعطله أو يفسده. فأما إن أذن الراهن ابتداء بالانتفاع به فهذا يجوز الانتفاع به بغير خلاف. قالوا وللمرتهن ركوب الرهن، إذا كان الرهن مما يركب، رهن عنده إيش؟ بغلا أو حمارا أو بعيرا أو جاموسا، جاز له أن يركب الرهن. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا ولو كانوا في الحضر، لا يشترط فيها إذن الراهن. وقولهم ولو حاضرا إشارة للخلاف لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من المركوب الآن السيارات، رهن عنده سيارة جاز له أن يركبها. طيب أجرة البنزين على من؟ على الراكب لا على الراهن. طيب علف البهيمة المركوبة على المنتفع بالرهن لا على الراهن. رهن عنده خلفه أو شاة حلوب أو بقرة مضرع بحلب كل يوم ما شاء الله منها، نفقة الحليب لمن؟ على المرتهن لا على الراهن. طيب الحليب كثير ولا قليل؟ كثير، لا سيما إذا صارت لقحة من الإبل أو من البقر. أيهما أكثر حليب، الإبل ولا البقر؟ الإبل. الإبل أكثر من البقر، لماذا؟ لا، ما هو على كل حال، لو كان العبرة بالحجم من الإبل، الإبل الكبار ما فيها حليب. أيهما أكثر؟ البقر. يعرف ذلك من جرب هذا وهذا. البقر أكثر. الله أعلم ليه. الله عليك، نجد حليب الأبقار أكثر من حليب الإبل، لأنه في السوق مليان في يدك حليب الأبقار. هذا ما هو دليل. هذه المسألة تشتبه ولكن تحتاج إلى نظر. نعم، قد تكون الحلبة الواحدة من البقر أكثر إنتاجا، ولهذا رأينا في مزارع حرب أبقار في الحلبة الواحدة تنتج 50 لتر أو 60 لتر، لكن ما يحلبونها إلا مرة واحدة أو مرتين، في الصباح الساعة 6 وفي المساء الساعة 6 أو 7، ويردون عليها العلف البرسيم. والظاهر والله أعلم أن الإبل النياق أكثر حليبا. لماذا أكثر؟ ما هو من جهة الحلبة الواحدة، الحلبة الواحدة قد تكون البقرة أكثر، لكن الإبل تحلب بالفواق، كل ساعة تقوم وتحلب إذا عطفت، أما البقر ما تحلب إلا مرة في اليوم أو مرتين. كل مرة 50 لتر يا شيخ، الصباح 50. أي 50 في الصباح و50 في المساء، 100 لتر. لكن الناقة لا، كل ساعة تحلب، واسأل الدواسر يعلمونك فإنك بينهم. ولهذا أخبرني أحد كبار السن رحمه الله توفي، فسألته عن نياقهم من الدواسر من آل أبو سباع رحمه الله، قال نحلب أكثر ما حلبنا ناقة في قدر الذبيحة، وفواق الناقة هو مدة ما بين الحلبتين تقريبا ساعة إلا ربع إلى ساعة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وبهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة اليوم الآخر على المؤمن، أن مشقة الحساب على المؤمن قدر فواق الناقة. الفواق هي اللي سميها الآن الناس باللهجة العامية الدارجة الفواق. الفواق مدة ما بين الحلبتين لهذه الخلفة أو الناقة. إذن أجرت له للمرتهن أن يحلب الرهم وأن يركبه. ولا يعارض هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه. طيب غير المحلوب وغير المركوب هل ينتفع به؟ قالوا ليس له أن ينتفع به إلا بإذن الراهن. قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، إذا طابت بذلك نفس ربه نفس صاحبه، إلا إذا كان الدين قرضا فيحرم انتفاعه به، لأنه دخل في قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو حرام. قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، إذا انتفع به مجانا صار ضامنا له. طيب المؤونة، مؤونة الرهن، أجرة مخزنة، رهن عنده سبائك ذهب، سبائك ذهب ما يقوى يحطها في البيت، حطها في صندوق في البنك، هذه مؤونة لحفظه، من يتحملها؟ يتحملها الراهن. ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فيتحمله الراهن. إذا أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. رهن عندك سعد بقرة، والبقرة إن لم تطعمها ماتت، قم تجيب لها كل يوم علف، وأن تستطيع أن تستأذن الراهن سعد، إن لم تستأذنه مع قدرتك عليه فأنت متبرع لهذا الرهن بهذه النفقة، إلا إن نوى أن يرجع عليه، فإن أنفقه بإذن بنية الرجوع رجع، لأنه قام مقام النيابة، قام في هذه مقام النيابة، إذا أنفق عليه ناويا الرجوع فهنا يرجع عليه. نعم. فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه، يقبل ولا يقبل بدون فاء؟ بالفاء. وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. أحسن لك. هذا الفصل في رد العين المقبوضة، سواء عين الرهن أو العين المستأجرة أو رد المشتري السلعة، أو البائع رد السلعة على المشتري، أو الغاصب رد العين المغصوبة، أو الملتقط رد اللقطة، والمقترض رد القرض، والمضارب رد المال الذي ضارب فيه. كل من قبض عينا ثم أنكر المالك الأصلي رده لها لم يقبل قوله إلا ببينة. قال: من قبض العين لحظ نفسه كعين الرهن للمرتهن، والأجير والمستأجر والمشتري والبائع في السلعة، والغاصب في المغصوب، والملتقط في اللقطة، والمقترض في القرض، والمضارب في المال الذي ضارب فيه. وادعى أي هذا القابض الرد للمالك فأنكره المالك، قال: لا، ما ردت لي شيء، ما عطيت. لم يقبل قوله إلا ببينة. هذا هو مشهور المذهب، لم يقبل قول هذا الراد إلا بالبينة. ما البينة؟ إما شهود عدول أو إقرار من المالك الأصلي. طيب، قال: وكذا مودع في الوديعة، ووكيل في الوكالة، ووصي في الوصية، ودلال بجعل. دلال محرج، أعطيته سلعة يحرج عليها بجعل، أي بقيمة، وادعى أنه ردها عليك، فإنه لا يقبل إلا باليمين، لا يقبل إلا باليمين في ادعائه الرد. وكذا مودع في الوديعة، والوكيل والوصي، والدلال بجعل، إذا ادعى الرد لا يقبل قوله إلا بيمينه، إلا ببينة. طيب، حطيت الدلال بغير جعل، يقبل قوله باليمين، لأنه أمين في قبضه لهذا الذي حرج عليه ودلل عليه لمنفعة المالك وحده، فيكتفى بهذا بيمينه إذا كان بغير جعل. أما بجعل لابد من بينة، والبينة إما إقرار من المالك الأصلي أو شهود. هذه مجمل أحكام الرهن. والرهن أيها الإخوة يعظم إذا كانت العين المرتهنة ذات قيمة، خصوصا في ديون الشركات، تستدين شركة من شركة فتقبر فتقول: ارهني المصنع، المصنع قيمته مئات الملايين، فتأتي هنا الحاجة إلى هذه المسائل المتعلقة بهذا الرهن. هل يجوز يستخدم المصنع؟ لا يجوز يستخدم المصنع إلا بإذن من؟ بإذن الراهن، لأنه ليس مركوبا ولا محلوبا. نعم. باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية، ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. وإن برئ المديون برئ ضمانه. وإن برئ المديون، أحسن الله عليك، وإن برئ المديون برئ ضمانه ولا عكس. وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. سبحان الله العظيم. يقول رحمه الله: باب الضمان والكفالة. الضمان هو إن ضمن المال فهذه الكفالة الغرمية، وإن ضمن البدن فهذه الكفالة الحضورية. ولهذا قالوا باب الضمان والكفالة، لأن الكفالة المالية يضمنها. دينك على فلان علي، ضمن إيش؟ الدين. هذا الضمان المالي. الضمان المالي هي الكفالة المالية. والضمان من العقود الجائزة، وقد دل على ذلك الإجماع، وجاء فيها قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في صواع الملك الذي ادعي سرقته: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به ضامن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم، أخرجه أهل السنن وحسنه الترمذي. الزعيم ضامن، الزعيم هو الكفيل، كفالة مالية. فالضمان والكفالة، نقول الكفالة هي الضمانة المالية، هذا الضمان. وهناك كفالة بدنية بالإحضار، تسمى بالكفالة الحضورية. يصحان أي الضمان والكفالة تنجيزا. يقول: أنا ضامن أو أنا كفيل، فهذا صح بالتنجيز. وتعليقا: إن أعطيته دينك أو أعطيته المال فأنا أضمنه لك، أو أنا كفيل لك به. والله جل وعلا يقول: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به زعيم في المستقبل. فهو ليس حال وإنما معلقا. وتوقيتا يقول: أنا أضمنه على رأس الشهر عند نزول الراتب، أنا أضمنه بعد سنة، هذا المؤقت. متى يصح الضمان والكفالة؟ قالوا: ممن يصح تبرعه، أي ممن يصح تصرفه بأن يملك أو يكون عاقلا أو رشيدا. ولرب الحق مطالبة الضامن من المضمون معا أو أيهما شاء. استدان علي من زيد 1,000,000، فقال سليمان: أنا أضمن زيد. إذا حل الوفاء جاز لعلي أن يطالب من؟ أن يطالب زيد وهو المدين، أو يطالب سليمان وهو الضامن. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا، يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء، لأن حقه ثبت في ذمتيهما، ذمة المستدين وذمة الضامن. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح. قال الضامن: أنا أضمن هذا الدين إلى شهر، بعد الشهر ما أضمنه. صاحب الدين تأخر في مطالبته فما طالب إلا بعد سنة، لا يضمن عندئذ هذا الضامن، لأن ضمانه محدود بكم؟ لمدة شهر. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل ولم يطالب الضامن قبل مضيه قبل مضي هذا الأجل، ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، أن يضمن الثمن أن يستحقه المبيع أو رده أو رد أرشه، وأن يضمن المثمن، يصح أن يضمن عهدة الثمن وعهدة المثمن، ويصح ضمان المقبوض على وجه السوء، ساومه قاطع ثمنه أو ساومه ولم يقاطع ثمنه فهو مضمون، يصح ذلك على جهة المساومة وإن لم يقطع به الثمن. قالوا والعين المضمونة كالغصب والعارية، لأن المغصوبة والعارية مضمونة على من هي بيده، فلو تلفت صح ضمانها ووجب عليه أن يضمنها، فالعين في الضمان مضمونة. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، لا يصح أن يضمن عين غير مضمونة كالعين المؤجرة ومال الشركة، لا بد أن تكون مضمونة حتى يصح ضمانها. ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم وليس مآله إلى اللزوم، لأنه يملك تعجيز نفسه. مثاله: عندك عبد وكاتبته، قلت شف أبكتب عليك، إن جبت لي 10,000 فأنت حر، هل يضمن هذا العبد 10,000؟ يضمنه إن جاء بها عتق، وإن لم يأتي بها بتل بتل واستمر أن يكون رقيقا. إذن لا تضمن أو لا يضمن دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. أنا أطلب فلان 100,000 وأطلبه دين آخر ولم أقدره لم أحدده، الذي يضمن عند الضامن هو المقدر، أما المجهول لا يضمن، لأن غير المقدر مجهول، والمجهول لا يضمنه الضامن. قال: وإن قضى الضامن ما على المدين، صورتها أنا أطلب سعى الدين 100,000، فجاء محمد وقال أنا أضمن سعد، جاني محمد وقال هذه 100,000 اللي تطلبها سعد، من الذي قضى هنا الدين؟ الضامن وهو سعد، وهو محمد قضى دين سعد لعلي. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، قضاء محمد دين سعد على حالتين: الحالة الأولى أن ينوي محمد أن يرجع بدينه على سعد، فإن نوى الرجوع جاز له ذلك ويرجع عليه بدينه، وأعطني دينك اللي أنا وفيت عنك. فإن لم ينوي الرجوع، لا يضمنه. قال: ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين. لو قال سعد أنا ما أذنت لك إنك توفي، حتى لو لم يأذن، لماذا؟ لأنه ضمنه، والضامن مش معناه أنه يوفي عنه. طيب إن قال سعد أنا ما أذنت لك لا بالضمان ولا بالقضاء، حتى لو لم يأذن بالضمان، لأن الضمان عقد جائز ما هو ملزم، تبرع وضمن لك، فيرجع الضامن على المدين بدينه ولو لم يأذن له لا في الضمان ولا في القضاء. قالوا: لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به. وهذا بخلاف ما كان من تبرع الأحياء عن الأموات، إذا تبرع الحي عن الميت بدينه، فالتبرع هنا لا يسمى ضمان، فيجوز أن يكون من باب الصدقة. وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وفى عن الميت الدينارين تبرعا منه، وهذا يعرف بماذا؟ بسياقه وبحاله. قال: وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ المديون برئ ضامنه. كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يكون في حكم الضامن، يبرأ بهذا المديون ويبرأ الضامن، لكن إن نوى الرجوع رجع، وإن لم ينوي الرجوع فلا يرجع، وإنما يكون هذا من باب التبرعات. قالوا: إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية فإنه لا ينوي، لا تبرأ الذمة إلا بالنية، بنية أن يكون هذا مؤد عنه الزكاة ولا عكس. فإذا أبرأ المدين الضامن لم يبرأ المدين، إذا أبرأ الدائن أبرأ الدائن الضامن لم يبرأ المدين. علي يطلب من سعد، علي أدان سعدا 100,000، والضامن لسعد من هو؟ ها، من الضامن لسعد؟ علي. ها، محمد. قام علي وقال: ترى يا محمد أنت بحل. إبراء علي للضامن لا يعني عنه إبراء المضمون وهو سعد وهو المدين، هذا معنى قولهم ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا، واحد عليه دين كبير وضمنه اثنان، وقال: كل ضمنت لك الدين، كان لربه أي لصاحب الدين طلب كل واحد بالدين كله، لأنه وش قال؟ ضمنت لك الدين كله. لكن لو قال واحد: لا أنا أضمن نصفه، وقال الثاني: أضمن نصفه، ليس لصاحب الدين أن يطالب إلا كلا بما تحمله من الضمان. ولهذا جاء أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل له على رجل 1,000 درهم فأقام بهما كفيلين أي ضامنين، كل واحد منهما كفيل ضامن، قال: فأيهما شاء أخذه بحقه، لأن الاثنين صار كالواحد، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه. وإن قال: ضمنا لك الدين، ضمنا أي الاثنان لك الدين، فهو بينهما بالحصص أي بالنصفين، نصف نصف. لو قال واحد: أضمن 3/4 والثاني أضمن ربع، فهذا كذلك بحصص الضمان. إذن الضمان هو كفالة مالية، وهذه يكثر فيها الكلام والخصومات والنزاعات في المحاكم الآن، يكثر النزاع والخصومات فيها في المحاكم كثيرا، وأصول مسائلها هي هذه التي قررها الفقهاء رحمهم الله. نعم، في شيء؟ في سؤال؟ ها، الأذان قريب؟ الرابعة. ها؟ نعم. فصل: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول، وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. هذه المسألة في النوع الثاني من أنواع الكفالة. النوع الأول الكفالة المالية وهي الضمان. تطورت الآن بالضمان البنكي أو الضمان للجهة المعتبرة. والضمان البنكي قالوا إذا أخذ على ضمانه عوض لم يجز، لأنه صار كالربا، كأنه أقرضه. وإذا لم يأخذ على ضمانه عوض وإنما ضمنه لماذا؟ لقوة هذا في إيداعه، فحكمه حكم المدين. النوع الثاني الكفالة الحضورية، كفالة البدن، تسمى بالكفالة الحضورية. وعرفها بقوله وهي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي، من عليه حق مالي إلى ربه. هذه الكفالة الحضورية، حق مالي، دين، عارية، غصب ونحوها، فهذه تسمى كفالة بالبدن أو بالنفس أو الكفالة الحضورية. قد جاء فيها قول الله جل وعلا في سورة يوسف قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فهذه كفالة بإحضار بدنه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم. فهذه الكفالة الحضورية ويحتاج لها لأجل استيثاق الحقوق لئلا تضيع ولا تفوت على أهلها. هذه الكفالة الحضورية، وهذه تكون في من عليه حق ببدنه، إما لأنه مدين أو أنه معتدي أو أنه يخشى منه الهرب فيأتي من يكفله. هذه الكفالة البدنية أو الكفالة بالنفس أو الكفالة الحضورية. وبقية مسائلها نرجئها إن شاء الله الدرس بعد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إتمام الكلام على باب الكفالة. والكفالة هنا هي الكفالة بالبدن، تسمى عند الفقهاء بالكفالة بنفسه، وتسمى عند الناس في عرفهم بالكفالة الحضورية، وهو التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، أي لصاحب هذا الحق المالي. وقد مضى فيها الدليل على الكفالة الحضورية من الكتاب ومن السنة. قال: ويعتبر رضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، رضا أنه كفيل لفلان. لا يعتبر رضا المكفول وهو من عليه الدين، أو المكفول له وهو صاحب الدين كالضمان. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أُثي بجنازة فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف ثم تقهقر وقال: أعليه دين؟ قالوا: ديناران يا رسول الله. فقال: تقدموا فصلوا على صاحبه. شهد الموقف الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: هما علي يا رسول الله، أنا أتحملهما. صار كالكفيل، لم يعتبر في هذا رضا المكفول وهو الميت، ولا مكفول له وهو صاحب الدينارين. هذا الدليل على أن الكفالة يعتبر لها رضا الكفيل، لأنه ابتدأها برضا نفسه. أما المكفول، من عليه الدين، المكفول له صاحب الدين، لا يعتبر رضاهما بهذا الكفيل. وتظهر هذه لو كان بين المكفول له، بين صاحب الدين وبين الكفيل، عداوة أو حزازة، قال: ما أقبل كفالته. نقول: ما هو معتبر قبولك ولا عدم قبولك، هذا كفيل بالدين الذي بأن يحضر المدين، رضيت ولا ما رضيت؟ طيب المكفول قال: أنا ما أرضى كفالته، بينه وبينه نغر ودخل وزعل، لا تعتبر، لا يعتبر رضاه. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد؟ الكفيل كفل رجل عليه دين كفالة حضورية على أن يحضره وقت المحاكمة، على أن يحضره عند الحاكم، عند الأمين. متى ما أحضره أو سلمه بمحل العقد الذي طلب تسليمه فيه، فقد حل الأجل وبرئت كفالته، برئت كفالته. فإن سلمه قبل الأجل ورضي المكفول له، برئ، برئ ذلك، يبرأ الكفيل من هذا. أو سلم المكفول نفسه، هرب المكفول وقد كفله كافل كما في حقوق الدماء أو حقوق الناس العامة، إذا سلم نفسه هذا المكفول برئ الكفيل، لأنه سلم نفسه، ولأنه أدي الذي لأجله وجد الكفيل، وهو أن يحضر هذا المكفول أو يحضر في مجلس العقد. أو مات أي المكفول، برئ الكفيل، لأنه سقط الحضور عن الكفيل بموت المكفول. وكذا إن تلفت العين المكفولة بأمر الله قضاء وقدر، برئت ذمة هذا الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول، جاء الكفيل وكفل هذا السارق، هذا الدائن، على أن يحضره يوم كذا في مجلس المحاكمة، هرب هذا المكفول أو رفض أن يحضر، قال: ومتى تعذر، وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول، أي مع حياته، بأن امتنع من الحضور، ضمن جميع ما عليه، يضمن الكفيل كل ما عليه هذا المكفول، لأنك رضيت ابتداء بكفالته، سواء كفالة مالية أو بكفالة حضورية. كفالة الحضورية يحل الكفيل محل المكفول ويدخل السجن مكانه، يدخل مكانه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم. والضمان مر معنا أن الضمان المالي هو الكفالة المالية، والكفالة بالبدن هي الكفالة بالنفس، وهي المسمى الآن بالكفالة الحضورية. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، ليه؟ لأن الحق لم ينتهي، لم يستوفى، فلا بد من منهما جميعا. وإن سلم المكفول نفسه برئ الاثنان الكفيلان، لأنهما، لأن الأداء الأصيل عليهما بإحضاره وقد حضر، وقد حضر بنفسه. والكفالة الحضورية يحتاج إليها في حقوق الناس، في حقوق الناس لا في حقوق رب الناس. من لم يحج ليس هناك كفالة حضورية بحجه، إنما هي في حقوق الناس، في الدماء، في الأموال، في الخصومات والمنازعات. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرور الخلق، وأن يبرئ ذممنا من حقوقهم، وأن لا يجعل لأحد علينا حقا لا قريبا ولا بعيدا. وبهذا يتم الكلام على الضمان والكفالة بنوعيها: كفالة مالية وهي الضمان، وكفالة حضورية وهي الكفالة بالبدن وبالنفس. ونقف على الحوالة، والله أعلم. نعم. إذا مات الضامن لا يلزم ذريته ولا أولاده ما ضمن به مورثهم في أصح أقوال العلماء، لأنه ضمن بنفسه فلا يلحق ذلك ذرية، وحتى لو ضمن بماله فإن المال بموت هذا الضامن انتقل ملكه إلى ملك ورثته. نعم. ليلة. يقول: شخص صلى في مصلى واتضح له أن المصلى على غير القبلة رغم أنه رأى السجادة على الوجه، فماذا عليه؟ يعيد الصلاة. من صلى في مكان فتبين له أنها ليست على القبلة وهي في مساجد المسلمين يعيد الصلاة. أما إذا صلى في برية ولا في غابة ولا على بحر ولا في جو مجتهدا متحريا القبلة، فبان بعد فراغه من الصلاة أن القبلة إلى غير جهته وقد اجتهد وتحرى، فلا يعيد الصلاة. ولهذا أخواننا الآن اللي ينزلون في الشقق المفروشة ولا الفنادق وهي في مساجد المسلمين ويصلي إلى جهة يتبين أنها بعكس الجهة التي هي جهة القبلة، هذا مفرط، لأنه ينزل ويسأل ويرى مساجد المسلمين ومحاريبهم إلى أين متجهة، فهذا فيه تفريط، ومن فرط أعاد صلاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.